بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الطرق المذكورة في تخريج كتاب التخريج الحديث. الطريقة الثانية هي تخريج الحديث بواسطة مطلع الحديث أو اللفظة الأولى من المتن. مطلع الحديث هو عبارة عن أول الكلام في الحديث، وسمي بذلك لأن تعتمد على معرفة اللفظة الأولى من متن الحديث، مثل حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يؤخذ على هذه الطريقة أن أدنى تغيير في مطلع الحديث يحيل دون الوصول إلى المراد، حتى وإن كان هذا التغيير في حرف واحد. الكتب في معرفة هذه الطريقة، يعني المصادر الفرعية، كتب مؤلفة مثل جمع الجوامع والجمع الصغير للسيوطي، وهناك أيضا فهارس الكتب المؤلفة وهي التي تكون ملحقة بأواخر الكتب المطبوعة حديثا، فبها فهارس توضيحية نستطيع من خلالها معرفة بداية الحديث أن نعرف أين ذكر هذا الحديث. من الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير للإمام السيوطي. الإمام السيوطي قصد بكتابه هذا جمع السنة النبوية، فجمع في كتابه 460,000 حديث، وقسم الأحاديث إلى قسمين. القسم الأول قسم الأقوال رتبه على حروف الهجاء بحسب أول لفظة في الحديث، وهذا القسم يرجع إلى مطلع الحديث وهو الطريقة التي نتحدث عنها الآن. القسم الثاني قسم الأفعال والأقوال، ويقصد بالأفعال أن يرى مثلا الصحابي فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم قسمه حسب الراوي. ترتيب الإمام السيوطي الكتاب، جعل الأحاديث الفعلية المشتملة على قول وفعل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مرتبا على مسانيد الصحابة، ورتب الصحابة في هذا القسم أيضا، فذكر 10 المبشرين بالجنة أولا، ثم رتب بقية الصحابة على حروف المعجم. بعد أن ينتهي من ذكر الأحاديث المسندة للصحابي يذكر المراسيل. رتب الكلمة الواحدة على جميع الحرف، يعزو الحديث إلى مصدر أصلي روي فيه بالإسناد. بيّن درجة هذه الأحاديث بصفة إجمالية، كان يقول يرمز مثلا بالضعف أو بالصحة أو بالحسن، صرح ببعض الكتب داخل كتابه ولكنه لم يضع لها رمزا. بعض الكتب وضع لها رموز وبعض الكتب صرح بأسمائها مباشرة. فمن هذه الكتب التي جعل لها رموز قسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول هو معلم بالصحة، ومثال هذا القسم كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري ورمز له بحرف خاء، صحيح مسلم ورمز له بحرف ميم، الحاكم في المستدرك ورمز له بكاف، وقسم اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف فبينه، ومثال هذا القسم سنن أبي داود ورمز له بدال، جامع الترمذي ورمز له بتاء، سنن النسائي ورمز له بنون، وغير ذلك. وقسم اشتمل عليه فهو معلم بالضعف على الإطلاق، مثال الضعفاء الكبير للعقيلي ورمز له بعق، والكامل لابن عدي ورمز له بعد، وتاريخ بغداد للخطيب ورمز له بخط. ثم بعد أن ألف الجامع الكبير رأى السيوطي أن يختصر هذا الكتاب الكبير، فانتقى من الأحاديث القولية جملة مختصرة وزاد عليها بعض الزيادات، وكما قال صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب كما ذكر ذلك في المقدمة. ترتيبه لكتاب الجامع الصغير. الجامع الصغير ده كتاب مستقل مختصر من الجامع الكبير، وهو يشبهه في قسم الأقوال في الترتيب. رتب الكتاب على حروف الهجاء بحسب مطلع الحديث. رتب الحرف الأول والثاني من الكلمة الأولى فقط، وقد يراعي الترتيب فيما بعدها وقد لا يراعي. في نهاية كل حرف يعقد عنوانا، هكذا فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. بعد نهاية الحرف يذكر المحلى بأل من هذا الحرف. بعد الانتهاء من الأحاديث المبدوءة بحرف النور عقد عنوانا باب المناهي، ذكر فيه الأحاديث التي أولها نهى. عقد عنوانا لحرف لا، فربما الحديث يكون أوله لا، فإذا بحثت عنه في حرف اللام لا تجده، بل يجب البحث عنه في حرف لا المستقل. أفرد أيضا لكان بابا وجعلها قسمين، قسم في الشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفرد له عنوانا خاصا باب كان وهي الشمائل الشريفة، وقسم في غير شمائله وجعله في مكانه الكاف مع اللام مع الألف، الكاف مع الألف. يسوق لفظ الحديث ثم يتبعه ببيان من أخرج الحديث من المصنفين، ويذكر الراوي الأعلى للحديث متبعا إياه بذكر درجة الحديث عن طريق الرمز، فرمز لصحيح بصاد، ورمز لحسن بحاء، ورمز لضعيف بضاد. الطريقة التي يعتمد عليها في التخريج بالعزو إلى المصادر الأصلية، فإنه لا يذكر إسنادا ثم يذكر الحديث ثم يعزوه إلى مصادره الأصلية. كلام السيوطي يعني يذكر بالرمز من أخرجه ثم درجة الحديث، ثم بعد ذلك يعزوه إلى هؤلاء إلى مصادره الأصلية. وكلام السيوطي في مقدمة كتابه لم ينطبق كله على ما في الكتاب. الرموز الكتاب تشبه رموز الجامع الكبير، إلا أنه زاد بعض الأشياء فيها، كقاف رمز لقاف لما اتفق عليه البخاري ومسلم، رمز لأربعة رقم أربعة، رمز لأصحاب السنن الأربعة رقم ثلاثة، رمز لأبي داود والترمذي والنسائي، وباقي الرموز تشبه رموز الجامع الكبير، فلا بد أن ينتبه إلى ذلك وتحفظ هذه الرموز. هذه من الكتب أيضا المؤلفة على هذه الطريقة المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، الإمام السخاوي المتوفى سنة 902 هجرية. شمس الدين السخاوي ألف هذا الكتاب، وهو في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، سواء كانت هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة أو ليس لها أصل، لكن الصفة التي تجمع هذه الأنواع الاشتهار على ألسنة الناس، وسواء كان لها إسناد أو ليس لها إسناد. ففي هذا الكتاب جمع فيه الإمام السخاوي كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، سواء كان هذا الاشتهار في بلد خاص أو قوم معينين أو في جل البلدان وغير ذلك. كيف رتب الكتاب؟ الإمام السخاوي رتب أحاديث كتابه مر على حروف المعجم من أول الكتاب مبتدئا بحرف الهمزة ومنتهيا بحرف الياء دون مراعاة حرف ال، وعقد أحاديث لحرف لا، ورتب مرة أخرى مادة الكتاب في آخره على الأبواب مبتدئا بكتاب الإيمان ثم الأدب ثم العلم وهكذا. بعد أن يذكر متن الحديث يذكر من خرجه من الأئمة إن كان له أصل، وإذا اشتهر الحديث بلفظين ذكره بهما وأحال في أحدهما على الآخر. يعزو الأحاديث إلى مصدره الأصلي عزوا مجملا، فيذكر المؤلف واسم الكتاب، وأحيانا يذكر اسم الكتاب دون ذكر المؤلف إذا كان الكتاب مشهورا، وأحيانا يذكر المؤلف دون الكتاب، وأحيانا يحدد موضع الحديث في الكتاب كأن يقول مثلا مسلم في الزكاة من صحيح. اكتفى في الحكم على الحديث بالصحة بتخريجه من الصحيحين أو أحدهما، وقد يحكم أحيانا بضعف الحديث أو أنه لا يعرفه، لكنه يصحح معناه لموافقته آية من القرآن أو حديثا آخر أو كلام بعض الأئمة أو شرعا أو غير ذلك. يستعمل السخاوي كلمة لا أصل له إن لم يكن للحديث سند أو لا يوجد في كتاب من كتب السنة المشرفة، وأحيانا يقول لا أعرفه أو لم أقف عليه تورعا منه رحمه الله رحمة واسعة. هذه نماذج للكتب المؤلفة على الطريقة الثانية، وهي طريقة اللفظة الأولى أو بداية الحديث أو الطرف الأول من الحديث. وكما ذكرنا هناك فهارس للكتب المؤلفة، الفهارس الأحاديث الحديثة التي في آخر كل كتاب مؤلف، كفهرس مثلا أطراف صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي، فهرس البغية في ترتيب أحاديث الحلية للشيخ عبد العزيز الغماري، وموسوعة أطراف الحديث لأبو هاجر محمد سعيد بسيوني زغلول. الطريقة التي بعدها وهي الطريقة تخريج الحديث بواسطة لفظة بارزة في الحديث، والمقصود بالكلمة البارزة هي الكلمة التي لا يكثر تكرارها في الأحاديث وفي الكلام وفي كلام الناس، وتكون معلما واضحا في الحديث. ويعتمد التخريج بهذه الطريقة على أخذ لفظة بارزة من ألفاظ الحديث على أن تكون من الأسماء أو الأفعال أو التصريفات الأخرى. تمتاز هذه الطريقة بسرعة الوصول إلى المراد، أن المؤلفين عليها يحددون موضع الحديث في الكتب فيذكرون الكتاب والباب والجزء والصفحة. نأخذ نموذج لهذه الطريقة، وهو الكتاب المشهور الذي ألفه مجموعة من المستشرقين المسمى بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. ابتدأ تأليفه حوالي، يعني قدم المشروع سنة 1916، قدمه المستشرق فينيسينك أستاذ العربية بجامعة ليدن بهولندا، وشاركه وانضم إليه بعد ذلك عدد كبير من المستشرقين، لأن الكتاب استغرق سنوات عديدة حتى ألف، فكان المستشرق يخلفه آخر، فشارك في هذا العمل مستشرق مينيسينغ والمستشرق دي هاس والمستشرق فان لو ودي بروين وبرخمان، في النهاية برخمان إلى أن أنهى الكتاب. كتب الحديث التي فهرسها أو التي اعتمد عليها المعجم المفهرس ألف ليجمع الأحاديث التي في الكتب التسعة، فشمل الكتاب صحيح البخاري ورمز للإمام البخاري بخاء، وفي التخريج يذكر الكتاب ورقم الباب، ورمز لصحيح مسلم بميم ويذكر الكتاب أيضا ورقم الحديث، ورمز لسنن أبي داود بدال ويذكر فيه الكتاب ورقم الباب، والترمذي بتاء جامع الترمذي بتاء ويذكر فيه الكتاب ورقم الباب، وسنن النسائي بنون ويذكر الكتاب ورقم الباب، وسنن ابن ماجه بجه ويذكر الكتاب ورقم الباب، وسنن الدارمي بدي ويذكر الكتاب ورقم الباب، وموطأ مالك ورمز له بطاء ويذكر الكتاب أيضا ورقم الباب، أما مسند الإمام أحمد فرمز له بحاميم ويذكر رقم الجزء ورقم الصفحة. طريقة التخريج بالكتاب، إذا أردنا تخريج حديث بواسطة هذا الكتاب فنأخذ أظهر كلمة من الحديث ونجردها ونبحث عنها في المعجم وننظر على أي شكل وردت، هل ماضي، مضارع، مجرد، مزيد، وهكذا. ثم ننظر في محل هذه الكلمة، نتتبع طبعا التصريفات بتاعت هذه الكلمة إلى أن نجد هذه الكلمة. مثالا عمليا، على سبيل المثال، حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فأشهر كلمة أو أغرب كلمة في الحديث ربض، فإننا نأخذ كلمة رابط فنجدها في حرف الراء تحت كلمة رابضة في الكتاب نفسه. ففي ربض الجنة نجد هذه الرموز: دال أدب 7، وهو يرمز بذلك إلى دال يعني سنن أبي داود، كتاب الأدب الباب رقم 7، تاء بر 58 يعني سنن الترمذي كتاب البر الباب رقم 58، نون جهاد 19، كما ذلك النسائي في سننه كتاب الجهاد الباب رقم 19. وننظر إلى نجمتين دليل على أن هذا الحديث مكرر مرتين في هذا الباب، والرمز الأخير جه مقدمة أي ابن ماجه في المقدمة باب رقم 7. هذه هي الطريقة التي انتهجها المستشرقون في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. ونكمل إن شاء الله بعد ذلك الفصل الرابع، هو تخريج الحديث بواسطة موضوع الحديث العام أو جزء مفيد منه إن شاء الله تعالى.